والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله يا رب في رضاك، واجعله متقبلا عندك، إنك على كل شيء قدير. وبعد، فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على الهجرة. توقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على الهجرة، وبإذن الله يعني كان بودي أن ننتهي اليوم من المتن، لكن لعل اليوم يعني لعله لا يكفينا الوقت إن شاء الله للانتهاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى التيسير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعين على الانتهاء إن شاء الله من هذا المتن بالفهم التام إن شاء الله. وإن شاء الله اليوم قارئنا هو أخونا أبو آية الأخ عامر، لو تتفضل بالقراءة حفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجعلكم بلا أن تقوم الساعة. الدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت. نعم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا قد انقطع عندي الصوت قليلا، لا أدري من عندي أو من عند الأخ أبو آية حفظه الله. طيب، ابتدأ المصنف عليه رحمة الله تعالى الحديث عن الهجرة، فقال رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نقول الهجرة في اللغة هي الترك، الهجرة في اللغة هي الترك، وهي في الشرع ترك ما يبغضه الله تعالى ويكرهه، وهي في الشرع ترك ما يبغضه الله تعالى ويكرهه. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا واحدا من هذه الأنواع، من أنواع الهجرة، وهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وسمي الانتقال من بلد الشرك أو بلد الكفر إلى بلد الإسلام هجرة، لأن فيه تركا للأرض التي لا يحبها الله تعالى، لأن فيه تركا للأرض التي لا يحبها الله تعالى أو يكثر فيها ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، أو يكثر فيها ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. ونحن إن شاء الله سوف نقتصر هنا في الشرح على ما ذكره المصنف، ولكي لا نتشعب ونخرج عن مقصود هذه الرسالة. قال رحمه الله: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. هذه الهجرة التي يتكلم عنها المصنف هنا يسميها أهل العلم الهجرة العامة، يسميها أهل العلم الهجرة العامة، وهي الانتقال من بلد الشرك أو الكفر أو المعصية أو البدعة إلى البلاد التي يقام فيها شرع الله عز وجل، الهجرة من بلد الشرك إلى بلد التوحيد، والهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة، والهجرة من بلد المعصية إلى بلد الطاعة. فهذه كلها هجرة قد رغب فيها شرع الإسلام ورغب فيها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه كما سيأتي معنا. وقد ورد عن مالك عليه رحمة الله تعالى أنه كان يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. كان يقول رحمه الله كما روى عنه ابن القاسم، كان يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه الهجرة، هل هي هجرة واجبة بإطلاق، هل هي هجرة واجبة بإطلاق، أو أنها تجب فقط على من لا يستطيع إقامة الدين. اختلف أهل العلم في حكم هذه الهجرة، هل هي واجبة بإطلاق أو أنها تجب فقط على من لم يستطع إقامة الدين. نقول: فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الهجرة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، هذه الهجرة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. وطبعا الذين قالوا بوجوب الهجرة سواء كان الإنسان يستطيع إقامة الدين أو لا يستطيع، استدلوا بأدلة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم والكافر لا تتراءى نارهما. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم والكافر لا تتراءى نارهما، وغير ذلك من الأدلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبعد عن المشركين وعن الكفار. ولا شك أن هذا هو الأحوط وهو الأكمل لدين العبد، بل إن بعض أهل العلم يعد مجرد السفر إلى بلد الكفر دون الحاجة يعد ذلك من الكبائر. فلو أن الإنسان قد احتاط لدينه فهو أكمل إن شاء الله. ولكن نذكر هنا إن شاء الله ما عليه جمع من أهل العلم، وهو أن الهجرة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وطبعا ذلك بحسب تمكن المؤمن من إقامة دين الله تبارك وتعالى، بحسب تمكن المؤمن من إقامة دين الله تبارك وتعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على هذا النوع من الهجرة، ذكر قوله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هؤلاء قد اعتذروا عن هجرتهم التي أمروا بها بأنهم كانوا مستضعفين في الأرض، وقال لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقوله سبحانه وتعالى: كنا مستضعفين في الأرض، هذا يؤخذ منه أن الهجرة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، أن الهجرة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فقوله سبحانه وتعالى كنا مستضعفين في الأرض، هذا العذر الذي اعتذر به هؤلاء الذين كانوا بمكة ولم يهاجروا إلى المدينة، اعتذروا بهذا العذر وهو ضعفهم وعدم استطاعتهم أن يقيموا شرع الله عز وجل، واعتذروا بهذا العذر وهو الاستضعاف في الأرض، وقد أقرهم ربنا سبحانه وتعالى على ذلك. وإنما جاء التوبيخ على عدم الهجرة، ما داموا لم يستطيعوا إقامة الدين، جاءهم التوبيخ على عدم الهجرة ما داموا لا يستطيعون إقامة الدين، فاعتذروا بضعفهم. فكل من كان ضعيفا لا يستطيع إقامة الدين فإنه يجب عليه أن يهاجر من الأرض التي هو فيها إلى بلد يستطيع فيها أن يقيم دينه وأن يعبد الله عز وجل كما أمره. قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هنا ربنا سبحانه وتعالى قد بين من هم الذين يعذرون بعدم الهجرة، من هم الذين يعذرون بعدم الهجرة. وطبعا نلاحظ أن الكلام هنا كله عن المستضعفين. قال سبحانه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هؤلاء هم الذين يعذرون بعدم الهجرة، هؤلاء هم الذين يعذرون بعدم الهجرة، وذلك لضعفهم وعدم تمكنهم من أن يخرجوا من هذه الأرض. قال سبحانه لا يستطيعون حيلة، فليس لهم حيلة للخروج. وكذلك قال ولا يهتدون سبيلا، أي لا يعرفون كيف السبيل، كيف هو الطريق للخروج من هذه الأرض التي هم فيها. وهذا أيضا قد يدخل فيه من كان لا يستطيع بسبب الهجرة، بسبب الإقامة أو ما فرغ اليوم في هذه الأيام من الجوازات ونحو ذلك من القوانين التي شرعتها بعض الدول أو عامة الدول شرعت هذه القوانين، فهذا داخل في ذلك. ولا شك أنهم معذورون بعدم هجرتهم، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية التي بعدها أو الدليل الذي بعده، أو لعلنا هنا يعني نوضح أكثر في مسألة في كون أن المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا كيف يعذرون. نقول إن شرع الإسلام قد جاء بالتماس الأعذار، وقد جاء بأن الأصل هو عدم المؤاخذة لمن كان قد بذل وسعه فيما طلب منه من شرائع الإسلام، فكل من أدى ما يطيقه وما يستطيعه فقد برئت ذمته. وقد صح في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي صلاة العشاء قال سمع الله لمن حمده، يعني بعد القيام من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ثم قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يسجد اللهم نج عياش ابن أبي ربيعة، اللهم نج عياش ابن أبي ربيعة، اللهم نج سلمة ابن هشام ابن هشام، اللهم نج سلمة ابن هشام، اللهم نج الوليد ابن الوليد، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنية كسنية يوسف. قال صلى الله عليه وسلم اللهم نج عياش ابن أبي ربيعة، اللهم نج سلمة ابن هشام، اللهم نج الوليد ابن الوليد، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين. الحديث فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين وأن ينجيهم الله سبحانه وتعالى مما هم فيه من الأذى. ولذلك هذه الآيات التي ذكرها المصنف قد جاء بعدها قول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. طبعا المراغم هو المكان الذي يتحصن فيه الإنسان، المكان الذي يتحصن فيه الإنسان كما ذكره ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في تفسيره. والله سبحانه وتعالى قد رغب المؤمنين في هذه الآية وحثهم على الهجرة عن تلك البلاد، وأن من هاجر، وذكر لهم سبحانه وتعالى أن من هاجر من هذه البلاد التي لا يستطيع فيها إقامة دين الله عز وجل فإنهم سوف يجدون لهم مكانا خيرا من هذا المكان الذي كانوا فيه، وسوف يكون لهم من الرزق ما هو خير لهم مما كان عندهم. والرزق هو في الآية في قوله سبحانه وتعالى سعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون أنهم يحصل لهم المراغم والسعة قالوا من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى، من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى. ذلك قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا بين فيه سبحانه وتعالى أن من بذل وسعه فإن الله عز وجل يكتب له الأجر الكامل. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وفي مثل ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل راهبا عن توبته فقال له لا توبة لك فقتله فأكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم، فدلوه على عالم، فسأله هل لي من توبة فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، اخرج إلى بلد كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت أو أتاه الموت، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم يعني حكما أو قاضيا بينهم حكما بينهم فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد أي التي قصدها فقبضته ملائكة الرحمة. فهذا الحديث كما ذكرت يبين أن من بذل وسعه فإنه لا يؤاخذ بما لم يستطعه وبما لم يكلف فيه. وهذا طبعا بالنسبة للهجرة، طبعا بالنسبة للهجرة العامة، وسوف نذكر ما إن شاء الله بعد الانتهاء من قراءة ما يتعلق بالهجرة ما يتعلق بالهجرة الخاصة على عجل. طيب تفضل بالقراءة بآية. وعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية المسلمين الذين يسكنون بمكة لم يهاجروا ما جاءهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولما استقر للمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. حسبك جزاك الله خير. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه. أحبه الله ورضاه، الشر الذي حصل منه الشرك، وجمع ما يكره الله ويأبى. بعثه الله إلى الناس طيب جزاك الله خير، حسبك بارك الله فيك. طيب يقول وقوله سبحانه وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، ناداهم الله باسم الإيمان. الله سبحانه وتعالى ودلت على وجوب الهجرة، وأيضا دلت هذه الآية على مسألة أخرى وهي مهمة أيضا، وهي أن من لم يهاجر وبقي بين المشركين فإنه لا يخرج عن مسمى الإيمان، لا يخرج عن مسمى الإيمان ولا يكون كافرا بذلك. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: يا عبادي الذين آمنوا، فناداهم سبحانه وتعالى باسم الإيمان. ثم ذكر الدليل من السنة على الهجرة، قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فدل هذا الحديث على أن الهجرة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فكل من انتسب إلى دين الإسلام فإنه يجب عليه أن يهاجر، إن كان يعني في بلد لا يستطيع فيها إقامة الشرع فإنه يجب عليه أن يهاجر من هذه البلد إلى بلد يستطيع فيها أن يعبد ربه سبحانه وتعالى. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا كله كما ذكرنا سابقا أنه في الهجرة العامة. وأما الهجرة الخاصة فهي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. في قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، فهي الهجرة الخاصة التي هي من مكة إلى المدينة، هي الهجرة الخاصة التي هي من مكة إلى المدينة. طيب تقرأ بارك الله فيك: فلما استقر في المدينة إلى قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما استقر في المدينة أمر الفقيه بشرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حفظه منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يكبر الله ويرضاه، والشر الذي حصل منه الشرك وجميع ما يكرم الله ويخزاه. وعطى الله من الناس كافة، افترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. طيب يقول رحمه الله: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر كلامه. من المعلوم أن دين الإسلام قد جاء بالتدرج، ولم يأتي دين الإسلام في جميع الأحكام عامة، ما لم يأتي بجميع الأحكام كلها دفعة واحدة، وذلك لتعويد الناس على هذه الأحكام. وكما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: لو أنه نزل يعني لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لم يمتثل الناس لذلك، ولكن جاءت الشريعة بالتدرج، فتدرج ربنا سبحانه وتعالى مع الناس في يعني أنزل الأحكام سبحانه وتعالى بالتدرج على الناس لكي يألفوا هذه الشريعة، ولكي لا يصعب عليهم الأخذ بدين الإسلام ويشق عليهم ذلك. وهذا طبعا لا شك فيه بيان للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتدرج أيضا في دعوته لمن أراد دخوله في دين الإسلام. وطبعا كما ذكرنا سابقا أنه لا شك يقدم واجب الوقت، فإذا دخل في دين الإسلام يقدم واجب الوقت، إذا حالت الصلاة يعلم الصلاة والطهارة وإلى آخره، يعلم واجب الوقت. المسألة فيها تفصيل تكلمنا على شيء منه في دروس ماضية. قال: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد إلى آخره. طبعا اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة والصيام، هل كان في مكة أو كان في المدينة، ولن نطيل في التفصيل، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الزكاة قد فرضت في مكة، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل وهي سورة مكية، قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. فأمر سبحانه وتعالى بإيتاء الزكاة، وهذا في مكة ولم يكن في المدينة، هذه السورة نزلت في مكة. وأيضا بالنسبة للصوم، بالنسبة للصوم فصوم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود أول ما فرض، أول ما صام النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء، أول ما صام صام عاشوراء وأمر الناس بصيام يوم عاشوراء، أمر الناس بصيام يوم عاشوراء، لكن رمضان فرض بعد ذلك، رمضان فرض بعد ذلك. المعذرة، الخلاف، الخلاف في الزكاة وليس في الصوم، الخلاف في الزكاة وليس في الصوم. الصوم النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فصام عاشوراء وأمر الناس بصيام عاشوراء وقال نحن أولى أو نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم. قال والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. قال أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، ودينه باق. وسوف يذكر على ذلك الأدلة في قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنا هنا أنبه أنني قد أكدت سابقا على أننا سوف نمر إن شاء الله مرور يعني توضيح لهذه الرسالة ولن ندخل في تفاصيل كل المسائل، لأننا كما ذكرنا سوف نحاول أن نأخذ مقصود هذه الرسالة، هذه الرسالة وضعت لمقصود معين فلا نخرج عن هذا المقصود، عن مقصود الرسالة، لأننا لو أخذنا نفصل في كل مسألة يعني صار شرح الأصول الثلاثة كشرح كتاب التوحيد، يأخذ من الزمن ما يأخذه هذا الكتاب، يعني يصعب هذا يعني ولا يستفيد منه طالب العلم ويشتت الذهن. فنبقى إن شاء الله في المقصود، وهو أن نخرج إن شاء الله بمقصود هذه الرسالة ولا نتشعب كثيرا إن شاء الله. قال وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد. وطبعا صح في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا علم منه. قال قد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى أنه ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا علم منه. واليهود قالوا لي سلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، حتى الخراءة يعني الاستنجاء من الغائط والبول. فقال رضي الله عنه نعم علمنا، وذكر الحديث في استقبال واستدبار القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد علم هذه الأمة كل شيء، وهذا مما يدل على أن شريعة الإسلام شريعة عامة، شريعة عامة في كل ما يحتاجه المرء في شؤون دينه ودنياه. فإذا كانت شريعة الإسلام قد جاءت ببيان الخراءة وهي الاستنجاء، فكيف لا تأتي ببيان التوحيد وتوحيد الله عز وجل؟ كيف لا تأتي ببيان كيف يعبد الله عز وجل وكيف يوحد سبحانه وتعالى؟ هذا من المحال. فإن دين الإسلام قد جاء بأكبر تفصيل لتوحيد الله عز وجل، وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وشأن التوحيد وعلم أمته التوحيد وأوضحه لهم أشد إيضاح وأشد بيان، وهو صلى الله عليه وسلم خير معلم، وقد بلغ هذا الدين وهذا التوحيد لخير معلمين وهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم بدورهم قد بلغوا بوسعهم وبطاقتهم ما استطاعوا أو بلغوا كل هذا الدين حسب ما سمعه كل أحد منهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم أو تعلمه من صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين لا شك أنه دين عظيم إذا جاء بهذا التفصيل في جميع جوانبه وفي جميع شؤونه، قد أوضح كل ما يحتاجه الإنسان كما ذكرت في أمور دينه وفي أمور دنياه. قال رحمه الله: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالتوحيد وأمر بما يحبه سبحانه وتعالى وبما يرضاه من هذه العبادات التي افترضها على عباده، ولا شك أنه سبحانه حذر من كل شر، ورأس الشر الشرك، وحذر من جميع ما يكرهه سبحانه ولا يرضاه مما يتقرب إليه سبحانه وتعالى، أو مما قد يكون فيه فساد للدين أو فساد للدنيا. قال: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب، هنا سؤال قد يطرح، قد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الثقلين الجن والإنس، كيف يكون للجن أن يبلغهم شرع الله عز وجل؟ كيف يبلغ الجن شرع الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه رضي الله عنهم هم الذين يتلقون عنه الشريعة ويبلغونها إلى غيرهم؟ أقول: فأما هذا فهم مأمورون ومأمورون بما جاء به القرآن وما جاءت به السنة، وأما كيف يصل إليهم فنحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آمن به جمع من الجن، وأن هؤلاء الجن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغون ما تعلموه من شرع الله عز وجل، يبلغون ما تعلموه من شرع الله عز وجل. وقد ورد في القرآن ما يدل على ذلك، كما في سورة الجن قد بين سبحانه وتعالى أن الجن قد آمنوا بكتاب الله عز وجل. وجاء أيضا في سورة، أظنها في سورة ال جاء أيضا في آيات أخرى، أنا أستحضر الآية، جاء أيضا دعوة الله سبحانه، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء أيضا أن الجن قد آمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، الآيات. وكذلك الله المستعان، نسيت الآية، الله المستعان. طيب، إن شاء الله إذا ذكرت الآية لعلي إن شاء الله أريدها فيما بعد، أو الآيات أريدها إن شاء الله فيما بعد. فعموما يعني طبعا جاء أيضا في السنة في ليلة الجن، أن الجن قد استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني دل الكتاب والسنة على أن الجن مأمورون باتباع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أدل دليل وأوسعه هو قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك ما جاء في سورة الرحمن، فإن الله عز وجل بعد كل آية يخاطب الإنس والجن بقوله سبحانه: فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان، بقوله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذا الخطاب للإنس والجن يوضح أنهم مخاطبون بشرع الله عز وجل وبدين الله عز وجل. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قال وأكمل به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا شك أن كل خير قد دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه، وأن كل شر قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه. فهذا الدين دين كامل قد جاء بكل ما يحتاجه الناس وكل ما يعني يوضح لهم أمور الدين وأمور الدنيا. نعم. قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم، تفضل. نعم حسبك وفقك الله. ومن الآية التي أردت أولا ذكرها قوله سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، الجن يدعون قومهم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فهذه الآيات التي أردت أن أذكرها وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن هي من سورة الأحقاف، من سورة الأحقاف. قد أمر الله قد دعا هؤلاء الجن الذين استمعوا إلى القرآن، دعوا قومهم إلى توحيد الله عز وجل، إلى توحيد الله عز وجل وإلى الإيمان بالله عز وجل. قال والدليل على موته قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف أو أنه مات صلى الله عليه وسلم، أنه مات وقد خاطبه الله سبحانه وتعالى بأنه سوف يخرج من هذه الدنيا وسوف تقبض روحه. ولذلك هذه الآيات فيها بيان عظيم لمسألة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وهذه الحياة التي وردت في هذا الحديث لا تشكل على هذه الآية، فإن هذه الحياة حياة خاصة، حياة برزخية لا تشابه حياة الدنيا، لا تشابه حياة الدنيا، وعليه لا يصح أن يتعلق إنسان بهذه الأحاديث، لا يصح لإنسان أن يتعلق بهذه الأحاديث لأن يطلب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يدعو له، أن يدعو له. وإن كثيرا من المتصوفة وأهل البدع يذهبون إلى قبور الأنبياء أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذه عقيدة قد اتفق عليها أهل السنة بحمد الله، بل اتفق عليها الشرائع التي نزلت من عند الله عز وجل على أن الناس يبعثون عند الله عز وجل ويحاسبون على ما اقترفته أيديهم وجوارحهم من الأعمال التي يعني عملوها في هذه الدنيا، محاسبون ومجزيون على ما فعلوه في هذه الدنيا. ولا شك أن الإيمان بالبعث فيه ثمرة عظيمة، فيه ثمرة عظيمة، وهذه الثمرة، هذه الثمرة هي التي تدعو الإنسان إلى أن يعبد الله عز وجل كما أمر. فإن الإنسان إذا علم أنه سوف يبعث ويحاسب على ما اقترفته يداه في هذه الدنيا، لا شك أنه سوف يقلع عن فعل ما لا يرضاه الله عز وجل، وسوف يقبل على ما يرضاه ربنا سبحانه ويحبه من الأعمال والعبادات التي يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وللإنسان أن يتصور كيف تكون يعني كيف يكون الحال لو أن الناس كانوا لا يبعثون وكانوا لا يحاسبون على هذه الأعمال، يعني يتسلط كل إنسان على من شاء، القوي يتسلط على الضعيف، والقادر يتسلط على العاجز، والغني يتسلط على الفقير، وإلى آخر ذلك. فيتسلط كل قادر على التسلط على من لا يستطيع دفع هذا التسلط عن نفسه، فتكون في هذه الدنيا من يعني من البلايا ومن الأشياء التي لا تستقر بها الحياة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وهذا فيه بيان للبعث، وأن الناس يعني الله سبحانه وتعالى ضرب لهم مثلا بالبعث بأن الناس سوف ينبتون من هذه الأرض ويخرجون من هذه الأرض. فكما استطاع ربنا سبحانه وتعالى أن ينبت الأشجار، كما استطاع ربنا سبحانه وتعالى أن ينبت الأشجار والزرع، فكذلك يستطيع سبحانه وتعالى أن ينبت البشر من هذه الأرض ويخرجهم من هذه الأرض. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى، وطبعا مسائل البعث سوف تأتي معنا إن شاء الله أيضا في كتاب التوحيد، وإن شاء الله نفصل فيها في كتاب التوحيد. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وطبعا هذه الآية دلت على أن من كذب بالبعث كافر، وذلك في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، فسماهم ربنا سبحانه وتعالى كفارا بأنهم قالوا لن نبعث، فاستحقوا بإنكارهم للبعث أن يطلق عليهم اسم الكفر وأحكام الكفر، فمن لم يؤمن بالبعث فهو كافر خارج عن ملة الإسلام باتفاق أهل الإسلام. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تفضل اقرأ حفظك الله إلى قوله إلى قوله واجتنبوا الطاغوت. تكلم المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك عن إرسال الرسل، قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. مبشرين بما عند الله عز وجل من الأجر والمثوبة والرضوان، ومنذرين بما عند الله عز وجل من العذاب والسخط والنكال. فيبشرون وينذرون كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل حجة الله عز وجل على خلقه، وأعظم ما أمروا به عليهم صلوات الله تعالى وسلامه، أعظم ما أمروا به هو توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأول هؤلاء الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. قال: والدليل على أن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي من بعد نوح عليه الصلاة والسلام وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، الطاغوت هو مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. والطاغوت في الشرع هو ما تجاوز به العبد حده، من معبود أو متبوع أو مطاع، كما قال ذلك ابن القيم كما سيأتي معنا إن شاء الله. والدليل على وجوب الكفر بالطاغوت هو قوله سبحانه وتعالى: واجتنبوا الطاغوت. والله سبحانه وتعالى كما ذكر المصنف قد افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به سبحانه وتعالى. لعل القارئ يقرأ إن شاء الله إلى نهاية الرسالة لكي إن شاء الله يستمر التعليق، لكي لا ينقطع التعليق إن شاء الله. تقرأ إلى خاتمة الرسالة إن شاء الله، ثم بعد ذلك نعلق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والطاغوت ما تجاوز به العبد حتى يكون معدودا ومذكورا ومطاعا، والطواغيت كثيره ورجوسها خمسه: ابليس لعنه الله ومن عبد له راض، ومن دعا الناس الى عباده نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما انزل الله. والدليل قوله تعالى: لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغيب. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى، وهذا معنى لا اله الا الله. وفي الحديث: راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وقوه سنانه الجهاد في سبيل الله. والله اعلم، وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. السلام. طيب، هنا المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ في الحديث عن الطاغوت، اختتم هذه الرسالة الحديث عن الطواغيت وعن رؤوس الطواغيت الخمسة وعن رؤوس ذكر مقولة ابن القيم رحمه الله، نعلق على هذه المقولة ثم بعد ذلك إن شاء الله نفصل. قال: معنى الطاغوت، قال معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو الطاغوت. ما تجاوز به العبد حده، لأننا قلنا أن الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحد، فكل ما تجاوز به العبد حده، سواء كان هذا الشيء الذي قد تجاوز به هذا الإنسان الحد، سواء كان معبودا أو متبوعا أو مطاعا، فهو طاغوت. ولكن لكي نبين، ونحن قد ذكرنا ذلك سابقا، أن هذا مخصوص بمن رضي بهذا التجاوز، فإذا تجاوز العبد بمخلوق حده ولكن هذا المخلوق لم يرضى بهذا الفعل فإنه لا يسمى طاغوتا، ولم يرضى بهذه العبادة فإنه لا يسمى طاغوتا، ولا يرضى بهذا التجاوز في الاتباع والطاعة فلا يسمى طاغوتا، فهذا الإنسان الذي هو هذا العبد الذي تجاوز بهذا العبد حده فإنه لا شك أنه يطلق عليه اسم الكفر واسم الشرك، لأنه قد جعل شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى، جعل شيئا من ذلك للعباد، والعباد ولا شك لهم من الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى لهم، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز بعبد من عباد الله حده الذي حده له، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد جعل للأنبياء حدا وللعلماء حدا وللعامة حدا، وجعل سبحانه وتعالى للأب حدا وللأم حدا وللابن حدا وللزوجة حدا وللزوج حدا، فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز الحد فيما قد فرضه الله سبحانه وتعالى، لا يجوز له أن يتجاوز الحد فيما فرضه الله سبحانه وتعالى، فينزل كل ذي منزلة عند منزلة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الأثر: أنزل الناس منازلهم وأظنه عن علي رضي الله عنه، أنزل الناس منازلهم، فكل إنسان يعطى من الحد ما قد فرضه الله سبحانه وتعالى له أو أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، ولا يتجاوز بهذا الحد فيخرج هذا الإنسان من هذه الطاعة. فلو أن امرأة أطاعت زوجها طاعة تخرجه عن حد كونه عبدا لله عز وجل، وهذا يعني لا شك أنه يتحصل لها الحكم بأنها تجاوزت الحد في هذا الزوج، ولكن ينبغي ضبط هذه المسألة لكي لا يظن الإنسان شيئا ليس مرادا في هذا الباب. وذلك أن مرادنا بأن الإنسان بأن لو أن الزوجة قد تجاوزت في زوجها الحد، مرادنا بذلك وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم أنها تطيعه وتجعل أنها تجعل طاعته أنها تجعل طاعته كطاعة الله عز وجل، أو أنها ترى أنه يصح له أن يطاع بغض النظر عن ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليها من الطاعات. فلو أن الله سبحانه وتعالى أمرها بالطاعة ترى أن لو زوجها أمرها بالمعصية فهو يطاع بغض النظر عن ما أمره الله سبحانه وتعالى به، بغض النظر عن ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وأنا لا أتكلم هنا عن الطاعة في المعصية، لا أتكلم عن الطاعة في المعصية، أنا أتكلم الآن الطاعة التي توجب الشرك. فإن الزوجة قد تطيع زوجها إذا أمرها في معصية وتطيعه، ولا يطلق عليها هذا الحكم، قد تطيعه محبة له، قد تطيعه بهذه المعصية لإجلالها له وليس لأنه يحق له ويصح له أن يأمر أن يحلل ما حرمه الله أو يحرم ما أحله الله. فينبغي الالتفات والانتباه إلى هذه التفاصيل الدقيقة لكي لا يقع الإنسان في الحكم على أهل الإسلام بالإخراج من الملة. وطبعا إن شاء الله سوف يأتي معنا شيء من بيان ذلك في قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن حكم بغير ما أنزل الله، سيأتي معنا إن شاء الله. وأيضا إن شاء الله تفصيل ذلك إن شاء الله يأتي معنا في كتاب التوحيد في قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقصة عدي بن حاتم رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يأتي معنا تفصيل هذه المسألة في كتاب التوحيد. هنا إن شاء الله كما ذكرنا نحن نحاول إن شاء الله أن نقتصر على توضيح الرسالة ولا ندخل في تفاصيل كثيرة إن شاء الله، وحاول إن شاء الله أن يعني نخرج إن شاء الله نحاول أن نخرج بالمقصود إن شاء الله من هذه الرسالة. قال رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. رؤوس الطواغيت خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. ومن حكم بغير ما أنزل الله، ثم ذكر الدليل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، من الأمر بالكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. طيب نتحدث عن هذه الرؤوس الخمسة على عجل إن شاء الله، ولعل إن شاء الله أخذ شيء من وقت الدرس التالي لأجل أن إن شاء الله ننهي هذه الرسالة بحول الله عز وجل. طيب، الطواغيت خمسة، الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. ابتدأ بذكر إبليس عليه لعنة الله تعالى، إبليس عبد وهو راض، وإبليس عليه لعنة الله تعالى دعا الناس إلى عبادة نفسه. وإبليس عليه لعنة الله تعالى قد أمر الناس بأن يدعوا علم الغيب، وأمر الناس بأن يحكموا بغير ما أنزل الله، وأمر الناس بالكفر بالله وبالشرك بالله، أمر الناس بالشر العظيم. ولذلك قد ورد في آيات كثيرة أن إبليس عليه لعائن الله قد توعد عباد الله عز وجل بأن يغويهم عن سبيل الله عز وجل. فإبليس عليه لعنة الله له حظ عظيم من إضلال الناس، ولعل له من أعظم الحظوظ في إضلال الناس ما قد يعني توعد به وعارض به رب العالمين سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: فلا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. في آيات كثيرة إبليس عليه لعنة الله تعالى يعني يعارض رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه سوف يغوي عباد الله سبحانه وتعالى. وقد بشر ربنا سبحانه وتعالى عباده المخلصون الموحدون بأن إبليس عليه لعنة الله تعالى ليس له عليهم سلطان، وقد قال سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإبليس عليه لعنة الله تعالى قد حفظ الله سبحانه وتعالى منه عباده الموحدين، وحفظهم سبحانه وتعالى من أن يقعوا في حبائل هذا الخبيث اللعين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فإذا حفظ الإنسان نفسه حفظ الله سبحانه وتعالى في نفسه، إذا حفظ الإنسان ربه سبحانه وتعالى في نفسه، فأقام شرع الله سبحانه وتعالى في نفسه، وعبد الله سبحانه وتعالى كما أمره الله سبحانه وتعالى، فإنه يحفظ من إبليس عليه لعنة الله تعالى، ومن جنود إبليس عليهم لعائن الله، ومن أتباعه وأوليائه، فيحفظه رب العالمين ويكفيه شرهم ويبعدهم عنه ويخزيهم ربنا سبحانه وتعالى. فإبليس عليه لعنة الله رأس من رؤوس الطواغيت، ولعل له كما ذكرت النصيب الأوفر والحظ الأوفر من إضلال عباد الله عز وجل عن صراط الله المستقيم. ثم ذكر بعد ذلك: من عبد وهو راض، من عبد وهو راض، لأن من عبد وهو غير راض فإنه لا شيء عليه، فإنه لم يأمر الناس بعبادته. ومن المعلوم أن كثيرا من أهل الضلال ورؤوس الضلال يدعون إلى عبادة الأولياء، وكثيرا منهم يعني لا شك أنهم هم بأنفسهم يعبدون الأولياء، كما يعني يحصل الآن في هذه الأيام، وكما هو مشهور معروف، حتى أن بعض البلدان إذا كان البلد لا يوجد فيه يعني في المسجد الذي لا يوجد فيه قبر لولي يعبد من دون الله، بعض البلدان يعتبر هذا المسجد شاذا من يعني في ضمن هذه المساجد، وكما رأينا والله المستعان من ذلك في بعض البلدان العربية وغيرها من البلدان، رأينا ما يعني يفعل من الشرك الصراح بالله عز وجل، والطواف حول القبور والنذر لها والدعاء والاستغاثة. وسبحان الله، إذا كلمنا الناس هناك يعني كأنك يعني تخاطبهم بدين جديد وبشرع جديد، إذا كلمتهم بأن هذا ولي، أن هذا المقبور يعني هو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى وخلق من خلق الله، وأنك ينبغي أن تتوجه بعبادتك لله عز وجل، تخاطبهم سبحان الله وكأنك قد جئت بشرع جديد ودين جديد، وليس كأن هذا يعني مسطور مزبور في كتاب الله عز وجل مذكور في القرآن، كأنك سبحان الله تأتي بعبادة جديدة عندما تأمرهم بتوحيد الله عز وجل. وهذا لا شك أن الـ الـ الـ هؤلاء يعني الرؤوس الذين يدعون إلى ذلك لهم الحظ الأوفر والنصيب الأوفر من هذا الضلال الذي يضلون به عباد الله عز وجل، ليحملوا هذه الأوزار وهذه الذنوب وهذه الآثام على ظهورهم يوم القيامة، ويلقون الله عز وجل وهم قد أضلوا عباده سبحانه عن صراط الله عز وجل المستقيم. قال: ومن عبد وهو راض، فمن عبد وهو غير راض فإنه لا يدخل في ذلك. فمن عبد وهو غير راض عيسى عليه الصلاة والسلام، وأمه مريم عليها الصلاة والسلام. ونحن قد ذكرنا سابقا أن من عبد وهو غير راض أنه لا يدخل في الوعيد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به المشركين وآلهتهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: إنكم وما تدعون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها شهيق وزفير، إلى أن قال سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الآيات. فهؤلاء الذين قد عبدوا وهم غير راضين مستثنون من هذا الوعيد لا شك، بل إنهم يعني من عبدوا وهم غير راضون بهذه العبادة لا شك أنهم يعني لهم يعني نصيب عظيم من توحيد الله عز وجل، فإنهم غير راضين بل هم يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم الآيات، فالمسيح عليه الصلاة والسلام قد دعا بني إسرائيل إلى توحيد الله عز وجل، ولكن خالف منهم من خالف وخالفوا في فمن يعني آمن بعض من آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام جعلوه ربا وجعلوا له من الألوهية ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بل نقول أيضا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد عبده بعض الجهلة ودعوه من دون الله عز وجل وصرفوا لنبينا صلى الله عليه وسلم من أنواع العبادات، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راض بهذه الأنواع التي لا يرضاها ربه سبحانه وتعالى من العبادات، بل لا يرضاها صلى الله عليه وسلم لنفسه عليه الصلاة والسلام، فنبينا صلى الله عليه وسلم قد صرفت له أيضا من أنواع العبادات. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، وذلك كما في جاء عن النمرود وجاء عن فرعون عليهما لعائن الله عز وجل، كانوا يدعون الناس إلى عبادتهم كما قال سبحانه وتعالى عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى، وكان يعلم عليه لعنة الله تعالى أن الرب الأعلى هو ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل، ومع ذلك لكنه جحد واستكبر كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم علوا وظلما وعلوا. ولا شك أن من دعا إلى عبادة نفسه أنه يعني له يعني نصيب عظيم من عذاب الله عز وجل. ومما يذكر هنا أن فرعون عليه لعنة الله تعالى أنه يعني جاء ذكره في القرآن كثيرا، ولعل قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون هي أكثر قصة تكررت في كتاب الله عز وجل. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو يعني كافر ولا شك. وجاءت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في ذلك، قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله وما يدرون أيان يبعثون الآيات. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الكهنة كانوا يعني يدعون علم الغيب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من جنس الكفر كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك في كتاب التوحيد. وأخيرا قال ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله ورد فيه تفصيل، وأنا أنصح يعني في هذه المسألة بقراءة كلام الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى والفتوى الأخيرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إنه كان له قول سابقا اشتهر عنه ثم تراجع عنه عليه رحمة الله تعالى. ومن المعلوم الفتوى التي عليها يعني من اطلع على فتوى العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله تعالى والتي اشتهرت عنه في التفريق بين من حكم في مسألة ومسألتين وثلاث، ومن حكم في الجملة، وبين المشرع وغيره. فنحن نقول في هذه المسألة أن الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة وعن فتوى بعض أهل العلم الذين يقولون بأن من حكم في مسألة ومسألتين أنه لا يحكم عليه، ومن حكم في الجملة فإنه يحكم عليه، وأن من شرع فإنه يحكم عليه، قال رحمه الله تعالى كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، هكذا قال عليه رحمة الله تعالى، كما حدثنا بذلك بعض مشايخنا أنه وجه السؤال إلى الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى. فالحق في هذه المسألة أنه ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله أنه كافر. ولأجل أن لا نطيل في هذه المسألة نقول الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وقال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فسماهم ربنا سبحانه وتعالى تارة باسم الكفر، وتارة سماهم باسم الظلم، وتارة سماهم باسم الفسق. ولا شك أن الكفر، وأنا أعتذر أنني يعني أتحدث على عجل الآن لأجل أن يدرك الأخوة الذين يعني سوف تحين عندهم وقت ويحين عندهم وقت صلاة العصر في تونس وبلاد المغرب، إن شاء الله نستعجل لأجل أن يدركوا وقت الصلاة. أقول الظلم أولا الكفر، الكفر يكون كفرا أكبر وكفرا أصغر، الكفر يكون كفرا أكبر وكفرا أصغر، والظلم يكون ظلما أكبر وظلما أصغر، والفسق يكون فسقا أكبر وفسقا أصغر. الكفر كفر أكبر وكفر أصغر، والظلم ظلم أكبر وظلم أصغر، والفسق فسق أكبر وفسق أصغر. فلا بد من فهم هذه المسألة وإحكام هذه المسألة. فليس كل ما سمي كفرا فهو يخرج من الملة، ليس كل ما سمي كفرا يخرج من الملة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الله سبحانه وتعالى قد سمى الفئتين المتقاتلين سماهم مؤمنين، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فليس كل ما أطلق عليه كفر يعني أنه مخرج من الملة، قد يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، وقد يكون كفرا أصغر غير مخرج من الملة. ويكفي في ذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنهما حين قال في تفسير قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال رحمه الله ليس الكفر الذي تذهبون إليه، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، بل هو كفر دون كفر، بل هو كفر دون كفر، يعني سماه كفرا أصغر رضي الله عنه، قال هذا كفر أصغر. ولا شك أن الكفر الأصغر قد يكون كفرا أكبر، قد يكون كفرا أكبر، الكفر الأصغر قد يكون كفرا أكبر، وهو بحسب ما يقوم في نفس هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله. فتارة قد يكون يطلق عليه الكفر الأصغر، وتارة يطلق عليه كفر أكبر، وتارة يطلق عليه ظلم أصغر، أو تارة يطلق عليه ظلم أكبر، وتارة يطلق عليه فسق أصغر، وتارة يطلق عليه فسق أكبر. وينبغي ضبط هذه المسألة وفهم هذه المسألة جيدا، وعليكم في هذه المسألة الإخوة الفضلة والأخوات الفضلة بالرجوع إلى كلام السلف، فإن كلام السلف عليهم رحمة الله تعالى كلام محكم، كلام متين، فهموا كتاب الله وفهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوها. وإياكم أن تنزلقوا، وطبعا أنا هنا لا أقصد معاذ الله أن أقصد فتوى العلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، لا، أنا أقصد فتاوى التكفيريين الذين يكفرون حكام المسلمين، الذين يكفرون حكام المسلمين بناء على فهمهم القاصر الرديء لآيات الله عز وجل ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كثيرا ممن أتي في هذا الباب وظل في هذا الباب، لا شك أنه قد ظل في هذا الباب بسبب ما يعني بسبب بعده عن فهم السنة ومحاولته لفهم كتاب الله عز وجل دون الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودون الرجوع إلى فهم السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى. وأنا كما ذكرت هنا أقصد من يعني ظل في باب التكفير، يعني الذين انتهجوا نهج التكفير ونهج الخروج على ولاة أمور المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دين الإسلام وأن يعز شرعه عز وجل، وأن يكتب لنا فيما قدمناه في هذه الرسالة الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم لا تجعل لنا في أنفسنا حظا يا ذا الجلال والكرام مما قدمناه في هذه الرسالة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلناه، وأن يعلي مقام من نفع به وانتفع به، وأن يعلي درجته عنده سبحانه وتعالى، وأن يغفر لنا ما قدمناه، وأن يتجاوز عنا سبحانه وتعالى عما قصرنا وعما قد افترينا عليه سبحانه وتعالى مما قلناه بلا علم، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى أن نقول عليه بلا علم. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، قد سمعت وقد علمت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فإن كان لوجهك الكريم فتقبله، اللهم وإن لم يكن يا ذا الجلال والإكرام فاعف عنا واغفر لنا إنك سميع مجيب الدعاء. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم إن شاء الله في الموعد القادم في يوم السبت نجعل إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله كلمة يسيرة إن شاء الله نعلن عنها، لكي إن شاء الله نترك فرصة للمدارسة قبل أن ندخل في متن جديد إن شاء الله. وكذلك إن شاء الله سوف يعلن إن شاء الله هذا الأسبوع عن وقت الاختبار. وأنا يعني قبل أن أختم أؤكد على جميع الإخوة والأخوات أن يعني يحرصوا على المدارسة، لأن أساس إتقان المتون قائم على أمرين أو على أربعة أمور، الأمر الأول هو فهم هذا المتن، الأمر الثاني هو قائم على مدارسة هذا الفهم، على مدارسة هذا الفهم. الأول على فهم هذا المتن، والثاني على مدارسة هذا الفهم، والأمر الثالث حفظ هذا المتن، فليس من حفظ كمن لم يحفظ، والأمر الرابع إن شاء الله هو قائم على يعني المراجعة الدائمة، لهذا ما استفاده طالب العلم من هذه الشروح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلناه وما قدمناه، ونأخذ إن شاء الله الأسئلة لكي نتوقف إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع، إنه جواد كريم. طيب، أول الأسئلة نرجو من الأخوة الذين طرحوا أسئلة في الدرس الماضي ولم نجب عليها أن يكتبوا إن شاء الله في هذه المرة. طيب، الشيخ الأخ أبو سارة وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياه يقول: هل يصح ما نسب للإمام مالك أنه كان يرى وجوب الهجرة من بلد ليس فيها عالم؟ والله لا أعلم، الله يحفظنا وإياك، لا أعلم إن كان صح عن مالك ذلك، لكن ذكرنا أنه قد جاء عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: لا يحل لمسلم أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. طيب، الأخ أبو محمد يقول: هل يجوز إعطاء الكافر الذي يرغب في معرفة الإسلام أو يرغب في معرفة الإسلام مصحفا بلغته؟ فما ينبغي أن يعطى، ولو يعطى يعني لو أعطي يعني بضع آيات مما يحتاج إليه فنعم، لكن يعطى. النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن السفر إلى بلد الكفر بالمصحف، وهذا خشية امتهان، المصحف، فيخشى أن هذا الرجل يرغب ولكن قد لا يتم له ذلك فيهين المصحف. لكن إن تحقق الإنسان من أنه يريد أن يستمع إلى كتاب الله وأن يتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى فيعطيه بقدر الحاجة، طيب الأخ أبو سارة أجبنا عن لا هجرة بعد الفتح، وذكرنا أن هذا في الهجرة الخاصة وليس في الهجرة العامة. الحكم الإقامة في بلد شعائر الإسلام فيه ظاهرة، لكن كثير من مواطنيه غير مسلمين ونجاورهم ويجاورون لغرض الدراسة. ما دامت شعائر الإسلام ظاهرة فهذا بلد إسلام، بارك الله فيك، فلا يهاجر من بلد الإسلام ما دامت بلد الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة، وفي المدينة كان فيه يعني كثير من اليهود، كان في المدينة بعض اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما في المدينة صلى الله عليه وسلم، فلا يعني ما دامت شعائر الإسلام ظاهرة فهذا هو الأصل. فالحمد لله سبحانه وتعالى أن شعائر الإسلام هي الظاهرة. طيب، كل خير في اتباع من سلف. هذه اسم الأخت. طيب صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا يعني في من أتباع السلف الصالح. تقول أخت وقعت في غيبة زوجها أو زوجة أخيها. دقيقة بارك الله فيك. طيب تقول أخت وقعت في غيبة زوجة أخيها أكثر من مرة، وهي الآن نادمة وتابت إلى الله، فليجب أن تخبر زوجة أخيها بأنها قد وقعت في غيبتها، علما أنه ربما تنجر أو المهم يحصل عن ذلك بغضاء وأمور لا تحمد عقباها. يكفي أنها تابت إلى الله وندمت على ما فعلت، يكفي إن شاء الله في ذلك أنها تابت وندمت. وشرط الإخبار يعني أن يخبر الإنسان بذلك هو أن يأمن أن يأمن الإنسان أن تترتب على ذلك مفاسد أعظم، فلو كان في ذلك من وراء ذلك مفاسد فإن الإنسان يستحل من اغتابه، وإلا فلا يخبر. طيب الضابط ليكون البلد بلد إسلام، هل هو الشعب أم الحاكم الذي يحكمه؟ هل تعتبر تركيا بلد إسلام؟ أنا كنت أرغب أنك لا تحدد شيء من البلدان، لكن على العموم نقول الضابط في ذلك في أن يسمى البلد بلد إسلام أن تكون شعار الإسلام فيه ظاهرة، شعار الإسلام فيه ظاهرة، هذا يسمى بلد إسلام، شعار الإسلام تكون فيه ظاهرة، هذا هو الضابط في هذه المسألة إن شاء الله. أما عن بلد تركيا فأنا أتحفظ عن الإجابة بارك الله فيك. ما حكم من هاجر إلى بلد الكفر من باب تيسير الطريق للذهاب إلى بلاد إسلامية من بلاده، علما أنه سيقيم هناك سنتين؟ أنا أخشى أن هذا من يعني من تلبيس إبليس، إنسان يهاجر إلى بلاد الكفر لكي يتيسر له من بلاد الكفر أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، وطبعا لعل المراد من ذلك يعني أخذ الجنسية، جنسية هذه الدولة. أنا أخشى أن هذا من تلبيس إبليس، وكم والله من الناس الذين ذهبوا بهذا الغرض وذهبوا ولم يرجعوا، ذهبوا ولم يرجعوا، أقاموا صارت يعني السنة والسنتين صارت 10 سنين وعشرين سنة، هذا من تلبيس إبليس. الإنسان يعني يترك المقام يعني يترك هذه الحجة ويختار له يعني إن شاء الله من السبل ما هو أيسر من ذلك إن شاء الله. هل الفرار من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حتى وإن كثرت فيها المعاصي هل يعتبر ذلك؟ أدهش هذه الكلمة ويحصل أجرها بإذن الله. الظاهر هناك سقط في الكلام. طيب هل يعتبر ذلك هجرة؟ لعل الكلمة هل يعتبر ذلك هجرة؟ نعم نعم هذا هجرة، نحن تكلمنا عن هذا، يعني هذا هو أصل الكلام الذي تكلمنا عنه، أن الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يعني هذا حتى وإن كثرت فيها المعاصي، يعني إنسان يهاجر من بلاد كفر إلى بلاد الإسلام لكن بلاد الإسلام التي هاجر إليها فيها معاصي كثيرة، هل هذه هجرة؟ نعم هذه هجرة ويؤجر عليها، هذه هجرة ويؤجر عليها. إنسان يهاجر إلى من بلد فيها يعني معصية أكثر إلى بلد فيها معصية أقل، هذه هجرة. إنسان يهاجر من بلد فيها شرك أكثر إلى يعني ولم يستطع إلا أن يهاجر إلا إلى بلد فيها شرك أقل، هذه هجرة. فكلما ابتعد الإنسان عن الشر أكثر وتحصل له الخير أكثر فهو إن شاء الله يعني مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب هل طيب هذا السؤال مكرر جبنا عن جزاه الله خير الأخ أبو هاجر يذكرنا بالآية هذه. طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. نعم طيب جزاكم الله خير. الأسئلة أيضا علامات رضا الله سبحانه وتعالى على عبده، ما هي علامات رضا الله سبحانه وتعالى على عبده؟ من علامات الرضا ومن أعظم علامات الرضا أن ييسر الله سبحانه وتعالى له الطاعة بعد الطاعة، أن ييسر له الطاعة بعد الطاعة. كما ذكرنا ذلك في عدة دروس وذكرنا في شرح الآداب العالم والمتعلم أن ييسر الله سبحانه وتعالى للعبد الطاعة بعد الطاعة، كما قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكلما تيسر للإنسان الطاعة يعلم إن شاء الله أن هذه من العلامات، لكن لا يركن إليها الإنسان، لا يركن إليها الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول يعني الإنسان إذا ركن الإنسان إلى العمل، إذا ركن الإنسان إلى العمل لا شك أنه في شر عظيم، لا شك أنه في شر عظيم. وهذا من الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، هذا من الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. لا يركن الإنسان إلى هذه العلامات ويجد في تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال هذا أجبنا عنه. طيب هذا السؤال طرح الظاهر قبل الإجابة عن هذه المسألة: هل كل سلطان لا يحكم بالشريعة يسمى طاغوتا؟ ذكرنا هذه المسألة وأن ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يسمى طاغوتا. وأنا للفائدة أذكر هنا مسألة مهمة، أقول الحكم بما أنزل الله ليس خاصا بالحكام يا إخوان، ليس خاصا بالحكام، انتبهوا. الحكم بما أنزل الله في كل شيء، في كل أمر، حتى في الرجل مع زوجته ومع أهل بيته يجب عليه أن يحكم فيه بما أنزل الله، وأن يعني يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا كله من يعني لو أراد الإنسان أن يوسع هذه الدائرة يعني صارت المسألة والعياذ بالله سبحانه وتعالى ترتبت عليه مفاسد عظيمة. ما ينبغي هذا الفهم، ما ينبغي هذا الفهم. لابد أن نعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله له ضوابط. حتى يعني الشيخ ابن إبراهيم عليه رحمة الله تعالى في فتواه المشهورة المعروفة يعني لما أفتى هذه الفتوى جعل ضوابط أيضا، لم يعني يجعل كل من وقع فيها ذلك يعني أطلق عليه الحكم عليه رحمة الله تعالى، بل جعل لذلك ضوابط. والذين تعلقوا بفتوى الشيخ من التكفيريين يعني تعلقوا بما لم يرده الشيخ. الشيخ رحمه الله تعالى له تفصيل في المسألة وله كلام في المسألة، حتى الذين تعلقوا بهذه الفتوى من التكفيريين الشيخ رحمه الله تعالى ما أراد الذي أرادوهم من الضلال. الشيخ رحمه الله تعالى عالم على السنة ومن علماء السنة ويعلم ما يقول عليه رحمة الله تعالى. ينبغي فهم هذه المسألة. تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، حكم تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، يجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ما لم يكن وقت نهي، ما لم يكن وقت نهي. مثلا العصر، صلاة العصر يبدأ النهي فيها من يعني الاصفرار، اصفرار الشمس كما صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا آخر وقت العصر، فلا يجب لا يجوز تأخير الصلاة يعني إلى ما بعد اصفرار الشمس. الصلاة تؤخر إلى آخر وقتها لا بأس في ذلك ما لم يكن في ذلك وقت نهي إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى به جبريل كما في الصحيح في باب السنن في موطأ مالك وغيره، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى به أول الوقت وصلى به آخر الوقت، وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين. طيب الأخ يقول: هل تعتبر مسألة تكفير من لا يحكم بما أنزل الله مسألة خلافية بين علماء أهل السنة؟ فقد سمعنا أن الشيخ ابن إبراهيم كما ذكرنا نحن قلنا ليست مسألة خلافية بين أهل السنة. انتبهوا يا أخوة، أهل السنة ليست المسألة بينهم خلافية من جهة أن من لم يحكم بما أنزل الله لا شك أن الأصل من حكم أن الحكم المعذرة الحكم بغير ما أنزل الله الأصل فيه أنه كفر، لكن هل يكون كفرا أكبر أو كفرا أصغر هذه مسألة أخرى. لا نخلط بين المسائل، لابد أن نعلم فرق بين أن نقول الأصل بين كمن يقول التولى والتمائم شرك، فقد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر، لابد أن ننتبه لهذه المسائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر إذا كان للدين أو كان لأجل الدنيا، فلابد من فهم هذه المسائل. يعني ليس كل ما أطلق عليه الشارع كفرا أو شركا فهو يخرج من الملة، لا بد أن نضبط هذه المسائل. أهل السنة الحمد لله يعني ما يطلقون هذه الإطلاقات. أهل السنة أقوالهم منضبطة بالكتاب والسنة, أقوالهم منضبطة بالكتاب والسنة. أما فتوى الشيخ ابن إبراهيم عليه رحمة الله تعالى المعروف المشهورة جعل لها ضوابط عليه رحمة الله تعالى, ولم يطلق الحكم فيها, لم يطلق الحكم فيها عليه رحمة الله تعالى. طيب, الاعتماد على الأسباب يعد شركا. هل هناك من يقول نحن نعيش بالأسباب؟ فهذه المقولة صحيحة, وإن كانت غير ذلك فكيف يكون الرد على قائلها؟ نستفصل من المراد, ما هو مرادك بقولك نحن نعيش بالأسباب؟ ما هو المراد بالأسباب؟ فإن هذه الكلمة قد تحتمل معنى, يعني معنى حسن, وقد تحتمل معنى سيء. والقاعدة عند أهل السنة أن ما كان يحتمل معنى الحسن ومعنى قبيحا فإنه يستفصل في معناه ويرد هذا اللفظ ولا يؤخذ بهذا اللفظ. فالأصل في كل لفظ ورد يعني محتملا للخير والشر, فالأصل عند أهل السنة أنه يترك هذا اللفظ, يترك هذا اللفظ. طيب, الأخت تقول امرأة لديها صيام قضاء رمضان لأكثر من سنة, وهي تؤخر الصيام من سنة إلى أخرى, ليس لديها قدرة على الصيام لمرض أو غيره, وإنما تكاسلا وانشغالا في الدنيا والعمل, وبعضهم قال لها إذا دخل رمضان وأنت معك قضاء فأخرج كفارة التأخير إطعام مسكين لكل يوم على أن تقضي ما عليها بعد رمضان, هل هذا صحيح أو ليس؟ طيب, كما الذي أفتيت به فهو هذا والصحيح, هذا الذي أفتى به الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس وابن عمر وغيره من الصحابة. من بقي عليه قضاء رمضان ودخل عليه رمضان الذي بعده فإنه يطعم عن كل يوم مسكينة, فإذا انسلخ رمضان وخرج رمضان فإنه يقضي ما فات. وأنا أوصي وأنصح كل من بقي عليه صيام فائت أن يعجل. يعني لا نتعلق بالأثر الوارد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تقضي الصيام إلا في شعبان. الإنسان لا يدري ما يعجل, ما يطرأ عليه وما يحصل له, لا يدري. وخصوصا أن أثر عائشة رضي الله عنها يجب أن لا يفهم منه أن الإنسان له أن يؤخر كيف ما شاء, بل الإنسان مطلوب أن يعجل, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والأصل في الأمر أنه للوجوب, والأصل في الأمر أنه للفور, الأصل في الأمر أنه للفور كما هو مقرر عند في أصول الفقه وهو الراجح, أن الأمر على الفور, يجب على الإنسان أن يبادر إلى الأمر. فالإنسان لا يدري متى يفجأه الموت ومتى يعني يقضى عليه, يجب على الإنسان يبادر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالمبادرة إلى أداء أوامر الله سبحانه وتعالى هذا دليل من أن هذا يعني يسعى في طريق الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم, وأن من سعى في هذا الطريق مستحق لمغفرة الله سبحانه وتعالى, مستحق لمغفرة الله سبحانه وتعالى. كيف يفوت الإنسان عليه مغفرة الله وسلوك طريق الجنة لأجل أمور الدنيا ولأجل أمور لا يعني تضره في آخرته ولا تنفعه؟ طيب, إذا انتشر لباس الكفر بين المسلمين أو بين لباس الكفار بين المسلمين, هل يصبح لبسه جائز مثل ثوب الزفاف الأبيض للعروس؟ هل نطبق نفس القاعدة التي في تشبه النساء بالرجال؟ يعني هل إذا انتشر لبس السروال مثلا بين النساء هل يصبح لبسه جائز؟ طيب, أن ذكر عدة أسئلة في سؤال, بارك الله فيك. بالنسبة لانتشار لباس الكفار, انتشار لباس الكفار بين المسلمين, لا يصير هذا اللباس جائزا إذا كان هذا اللباس من شعائر أهل الكفر, لا يصيره جائزا. أما إن كان لباسا عاديا من ما يعني ليس من شعائرهم وليس من شعارهم, فلا بأس بلبس هذا اللباس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أيضا سابقا أنه صلى الله عليه وسلم قد أهديت له جبة رومية صلى الله عليه وسلم ولبسها عليه الصلاة والسلام, لبس جبة رومية. فاللباس يعني اللباس المدام يعني ليس من شعائرهم وليس من شعارهم فلا بأس بلبسه, ولكن بشرط أن يكون هذا اللباس تنطبق عليه أحكام اللباس المشروع والجائز الذي يجيزه شرع الإسلام. أما اللبس الأبيض، اللبس الأبيض الآن الفتوى بين أهل العلم مشهورة في هذا، والخلاف بين أهل العلم منتشر في هذا في لبس الأبيض، اللباس الأبيض. ولعل الأولى، لعل الأولى ترك هذا اللباس، هذا الأولى وهذا الأكمل والأفضل، أن يترك الإنسان هذا اللباس، هذا الأكمل والأفضل، أن يترك هذا اللباس، اللباس الأبيض. يعني المسألة دائرة بين التشبه وعدمه، ويعني خصوصا أن الناس الآن الذين يلبسون هذا اللباس لا يلبسونه بالانضباط الشرعي. ومدام طرح السؤال الذي يخص السروال فلا بد هنا أن أفصل في مسألة لعلي قد أجبت عنها سابقا، لكن أكرر في هذه المسألة لأنها مسألة مهمة. انتشر لبس السروال، يقول إذا انتشر لبس السروال بين النساء هل يصبح لبسه جائزا؟ نقول لا يصبح جائزا، لأن من المعلوم أن السروال يعني يحجم العورة، وقاعدة سد الذرائع قاعدة شرعية معتبرة عند أهل العلم، وقاعدة يعني قد دل عليها الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح عليها. فلا بد من سد أبواب الذرائع التي تؤدي إلى ارتكاب المحرم، التي تؤدي إلى ارتكاب المحرم. ولو أن المسألة وقفت يعني عند لبس السروال لقلنا يعني الحمد لله أنها وقفت عند هذا، لكن اليوم فيما نسمع والله ما يندى له الجبين، ما يندى له الجبين اللباس القصير. المرأة تلبس اللبس الذي يعني يبين به الساق، وبعضهم قد يصل والعياذ بالله إلى يعني فوق الركبة، وبعض النساء تخرج البطن وتخرج غير ذلك في الظهر وغير هذا. والله ما يقول بجواز هذا، ما يقول بجواز هذا أحد من أهل العلم، ما يقول بجواز هذا أحد من أهل العلم. أهل العلم اختلفوا على قولين، منهم من يقول إن عورة المرأة ما بين السرة إلى الركبة، ولا يقولون، هؤلاء الذين يقولون عورة المرأة من السرة إلى الركبة لا يجيزون للمرأة، لا يجيزون للمرأة أن تخرج يعني البطن والصدر والظهر، لا يجيزون هذا، ما يقولون بجواز هذا. هذا يقولونه يعني إذا أخرجت المرأة للحاجة فقط، من باب الحاجة، وإلا لا يوجد أحد يقول بهذه الفتوى أنه يجوز للمرأة أن تمشي هكذا عارية الصدر والبطن والظهر وتمشي بين وتبدل المرأة ملابسها. ما في أحد من أهل العلم يقول هذا. وهذه الفتوى التي يفتى بها هذا قول، وهذا القول أيضا ضعيف لم يدل عليه الكتاب ولا السنة، مع أنهم لا يجيزون، لكن نقول هو قول ضعيف ما دل عليه لا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كتاب الله قد دل على خلاف هذا، ودل على أن عورة المرأة أمام المرأة كعورتها أمام محارمها، عورة المرأة أمام المرأة هي كعورتها أمام محارمها، هذا دل عليه كتاب الله عز وجل. فينبغي أن نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، والآية التي جاءت في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم قال سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآيات، ثم إلى أن قال سبحانه أو نسائهن، أو نسائهن، وقد فسر جمع من السلف أو نسائهن فسروه بالنساء المسلمات كما جاء عن مجاهد وغيره وعن أحمد، ويروى عن عمر بن الخطاب ولا يصح عنه، ويروى وهو أيضا يروى عن عمر بن عبد العزيز وغيره من أهل العلم. ف نسائهن يعني النساء المسلمات، فالمرأة لها أن تبدي من زينتها الظاهرة، من زينتها الظاهرة ما تبديه لمحارمها، أبيها ولأخيها ولعمها وخالها ومحارمها وابنها وابن أخيها وابن أختها، تبدي لهم الزينة الظاهرة، الشعر، الوجه، الرقبة، مكان القلادة، العضد وسائر اليد، العضد مكان وضع الدملج، وفي القدم مكان وضع الخلخال، يعني كل هذه من أماكن الزينة. والساق هو أسفل الساق، وليس كل الساق، وليس ما فوق الركبة، لا يراد بذلك، فهذه ليست مواضع زينة، هذه ليست مواضع زينة، الذي يجوز إظهاره وإبداؤه هي مواضع الزينة، هي مواضع الزينة، فقد كما دل على ذلك كتاب الله وسنته، وكما دل على ذلك ظاهر القرآن وفهم السلف الصالح وفهم السلف الصالح. فينبغي المرأة أن تتحفظ من هذه المسألة، وأن تعلم أن الله قد افترض عليها، ونحن لا نحابي في ذلك أحدا، يجب أن نقول الحق، ولو قال بخلاف ذلك يعني من قال من أهل العلم، فإن الحق حق وكتاب الله سبحانه وتعالى ناطق بهذا الحق. فنقول إن عورة المرأة أمام المرأة هي كعورتها أمام محارمها، لا بد من فهم هذه المسألة، بارك الله فيكم. طيب، ما معنى اللعنة وهل فيها أقسام؟ ما معنى اللعنة وهل فيها أقسام؟ اللعنة بارك الله فيك هي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، هي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. هل فيها أقسام؟ لا أعلم، الله أعلم. طيب، سمعت أن لفظة بابا لمنادات الأب أصلها كلمة أعجمية، هل هذا صحيح؟ والصحيح أن من السنة مناداته بأبي كما في اللغة العربية، يعني أنه من الألفاظ الأعجمية، فلا أعلم، الله أعلم، ما أعلم، بارك الله فيك. لكن هل هو من السنة أن ينادى بأبي؟ هل هو من السنة؟ نقول هذا الأصل أن يتكلم الإنسان بلغة العرب، هذا الأصل، لغة العرب، ولغة العرب هكذا كانوا يقولون، والسلف عليهم رحمة الله تعالى كانوا ينهون عن التعجم ويأمرون بالتعرب. حكم من يقول إن الله هو الذي يأخذ بالأسباب، حكم من يقول إن الله هو الذي يأخذ، الإنسان يأخذ بالأسباب، كيف نقول الله يأخذ بالأسباب؟ الإنسان الذي يجب عليه أن يأخذ بالأسباب، الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب وخالق الأسباب سبحانه وتعالى. أما أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بالأسباب، الله سبحانه وتعالى ما يقال هذا عياذا بالله. الإنسان العبد هو الذي يأخذ بالأسباب والذي يعمل الأسباب. هل على المصلي سجود سهو إذا نسي وتعوذ من أربع في التشهد؟ نسي التعوذ لعلها، نعلم أن دعاء المسافر مستجاب. طيب، إذا نسي التعوذ من أربع فليس عليه شيء، ليس عليه شيء، كما دل في ذلك الحديث عندما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله ما أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ بعد التشهد. قال: فما تقول أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: فما تقول أنت؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: فحولها ندندن. قال: فحولها ندندن. فنحن نقول كلاما قريبا من هذا الكلام يعني، فليس عليه شيء إن شاء الله، وهي مستحبة وليست واجبة تعوذ من الأربع بدليلها، بهذا الدليل. وإن كان هنالك بعض أهل العلم قد أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني أعوذ بك إلى آخر الحديث، قد أخذ من ذلك بعض أهل العلم وجوب قول هذه الأربع، لكن هذا الحديث يصرف الوجوب إلى الاستحباب. نعلم أن دعاء المسافر مستجاب، وما هي الكيفية التي يدعو بها؟ هل يدعو وهو جالس أم يتوجب عليه استقبال القبلة وثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أم يدعو في سفره كل ما تذكر؟ يعني الأكمل لا شك أنه استقبال القبلة، وأن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دعا رجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجل هذا. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وصح عنه قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه، اللهم صل وسلم عليه. فلا بد من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستجاب الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى، هذا مما دل عليه الكتاب والسنة، كما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك بدأ الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب، طيب، الأخ يقول: لا ندري فضيلة الشيخ هل كان يجوز إطلاق مثل هذا السؤال: ما معنى قول القلب؟ وكيف نميز بين قول القلب وعمل القلب؟ وهل بالإمكان إعطاء أمثلة على قول القلب؟ طيب، عندنا قول القلب وعندنا عمل القلب، عندنا قول القلب وعندنا عمل القلب. قول القلب هي النية، قول القلب هي النية، نية الإنسان، قصد الإنسان، هذا قول القلب. وعمل القلب بارك الله فيك هي الأعمال القلبية: الخشية، الإنابة، التوكل، الرجاء، الخشوع، هذه كلها أعمال القلب. فقول القلب هي النية، وعمل القلب هي الأعمال التي ذكرناها، الخشية وكذلك الاعتقادات، الاعتقادات أيضا من عمل القلب، الاعتقادات من عمل القلب. طيب بالنسبة لقصة حارث رضي الله عنه في موالاة الكفار، هذا حاطب لعله، أليس الحكم عليه خاص به بما أنه من أهل بدر الذين رضي الله عنهم وقال فيهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما شئتم قد رضيت عنكم؟ لا يا أخي، هذه طبعا قصة حاطب وليس حارث، حاطب ابن أبي بلتعة بارك الله فيك. يجب أن نأخذ المسألة من جميع جوانبها. طبعا كثير من الناس يعني يأخذ بهذا الحديث، وطبعا أنا أقصد من الناس الذين هم على طريقة أهل البدع، يأخذون من هذا الحديث أنهم يريدون التكفير، يريدون التكفير. فنقول هذا بارك الله فيك ليس من موالاة الكفار، هذه موالاة فسقية، هذه موالاة هي من موالاة الكفار الفسقية وليست الكفرية بارك الله فيك، ليست الكفرية بل هي فسقية. ولذلك قد صح في سورة الممتحنة، أو قد نزلت سورة الممتحنة في هذه القصة. سورة الممتحنة نزلت يعني بداية بصدر السورة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فالآية الله سبحانه وتعالى ناداهم باسم الإيمان، وهذه الآية نازلة في حاطب رضي الله عنه. فمدام الله سبحانه وتعالى ناداه باسم الإيمان فلا يقال ذلك. وأيضا عمر رضي الله عنه لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال دعه فإن الله قد فعل على الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعمل ما شئتم قد غفرت لكم، قد غفرت لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبين حكم هذه المسألة للمسلمين، يجب عليه أن يبين حكم هذه المسألة للمسلمين، ولا يجعل هذه المسألة غير واضحة لهم، ولا يجعل هذه المسألة غير واضحة لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جعل غفران الله سبحانه وتعالى لأهل البدر، لابد أن يكون يعني تتضح المسألة أن مجرد كون الإنسان من أهل بدر، مجرد كونه من أهل البدر لا يبيح له أن يشرك بالله أو يكفر بالله سبحانه وتعالى. ولو أن الله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئتم، فالمقتضي أن الله سبحانه يحفظهم، أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم من الردة، أن يحفظهم من كذا، نعم. لكن لو أن رجلا من أهل بدر، لو أن رجلا من أهل بدر ارتد، هل نقول لا ردته يعني هذا حكم خاص به فلا يقال بردته؟ هل يقال هذا؟ ما يقول هذا أحد من من من من من العلماء من أهل العلم، ما يقال أن لو أن بدريا ارتد عن الإسلام أنه لا يقال قد ارتد، ما يقال مثل هذا الكلام. يعني ينبغي فهم هذه المسائل على ضوء جميع النصوص وجمع المسألة من جميع جوانبها، وهذه من أقوى الحجج على في الرد على من يحتج بمثل هذا الحديث. يعني كون حاطب من أهل بدر لا يكفي أن يعني يباح له الوقوع في الكفر، فلو أن إنسانا وقع في الكفر، كذلك إذا نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشجرة، قالوا كنا حدثاء عهد بإسلام، وقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لماذا لا نقول هذه خاصة؟ ونأتي إلى كل حديث فيه البيان للشرك نقول هذا خاص، نقول هذا خاص، نقول هذا ما يصلح مثل هذا بارك الله فيه، ما يصلح. لابد من لحاط بجمع الأحاديث لكي يعني رد هذه الشبه، لابد منها، وخصوصا في هذا الزمن الذي كثر فيه الذين يقولون على الله سبحانه وتعالى بغير علم. طيب في الإيمان المفصل بالكتب، ذكرتم بارك الله فيكم في التوراة بالنسبة لموسى، وقد ذكر في القرآن صحف موسى، فهل نؤمن بها على أنها التوراة أم كالإيمان في صحف إبراهيم؟ والله ما فهمت السؤال بارك الله فيك، لكن يظهر لي أنك تريد هل نقول أنها صحف أم أنها توراة، هذا الذي يظهر لي. هي توراة وسمها الله سبحانه وتعالى صحفا، هي توراة وهي صحف، أم لم تنبأ بما في صحف موسى؟ فهي صحف وهي توراة، تسمى توراة، والله سبحانه وتعالى قد كتبها بيده. طيب هل فصلت لنا في شيئا في القول في القدر يعني خيره وشره، لأنه يشكل على كثير قول شره بارك الله فيكم؟ إن شاء الله لا إشكال بارك الله فيك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم أن ينير بصيرتكم. بارك الله فيكم. قولنا في الإيمان بالقدر خيره وشره، هنا بيان لمسألتين. القدر كله مخلوق لله سبحانه وتعالى، سواء كان خيرا أو شرا هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خالق الخير وهو سبحانه خالق الشر، هو سبحانه خالق الخير وهو سبحانه خالق الشر، كما قال سبحانه قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. الخير والشر كله من خلق الله سبحانه وتعالى، لكن لا يضاف فعل الشر إلى الله سبحانه وتعالى. فلا نقول إن الله يفعل الشر، مثلا القدر من فعل الله سبحانه وتعالى كما هي عقيدة أهل السنة، القدر من فعل الله سبحانه وتعالى. لكن هل نقول لو أن الإنسان مثلا وقع له حادث في سيارة نقول إن الله قد فعل به شرا؟ لا، ما يقال هذا. لا ننسب الشر إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. لا ينسب الشر إلى فعل الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى خالق للخير والشر. الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، لكن لا يقال إن الله يفعل الشر، لأنه لا يوجد في فعل الله سبحانه وتعالى شر، لا يوجد في فعل الله سبحانه وتعالى شر. نوضح هذه المسألة. إنسان أصابه حادث وتشلل هذا الإنسان من جراء هذا الحادث، تشلل، ظاهر الأمر في نظرة البشر القاصرة أنه شر. إنسان أصيب بحادث وتشلل هذا الإنسان، هذا ظاهر شر. نقول هذا هو خير، هذا خير في فعل الله سبحانه وتعالى، هذا خير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أراد هذا الأمر لغيره، قد أراد هذا الأمر لغيره. فالله سبحانه وتعالى لا يفعل شرا، لا يفعل شرا سبحانه وتعالى، وإنما سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، فالعباد يصدر منهم هذا الشر، لكن لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الشر الذي حصل لهذا الإنسان وظاهره الشر هو في الحقيقة خير، لكن خير لغيره. يعني قد يكون الله سبحانه وتعالى قد أصاب هذا الإنسان بشر، لأنه لو تركه على عافيته وصحته قد يطغى هذا الإنسان، بل قد يصل إلى حد الكفر. وكم من الناس الذين أصيبوا بأمراض وعاهات ثم كان ذلك السبب بحمد الله سبحانه وتعالى لتوبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. هل يجوز تسمية سلسبيل؟ أرجو إن شاء الله لا يكون في ذلك بأس. سلسبيل إن شاء الله ليس فيه بأس إن شاء الله، يعني الاسم ليس فيه تزكية للنفس، وليس فيه يعني فيه مدح، فيه ثناء نعم، لكن ليس فيه تزكية دينية. طيب، ما قاله ابن عباس في تفسير آية من لم يحكم بما أنزل الله، قال ابن عباس ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، قال ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، إنما هو كفر دون كفر. الأثر صحيح، قد جاء بعدة طرق عن ابن عباس رضي الله عنه عند الطبري وغيره، أثر صحيح ثابت عن ابن عباس. طيب، طيب، هذا تذكير بالمدارسة جزاهم الله خير، ونحن كذلك ذكرنا بالمدارسة لابد من هل امتحان يوم السبت الأحد إن شاء الله نعلن عن الاختبار إن شاء الله. طيب، الأخت عادت السؤال. طيب، الاختبار في الأصول الثلاثة هل يشمل كتاب آداب العام المتعلم؟ لا، ما يشمل إن شاء الله الاختبار في الأصول الثلاثة، الاختبار في الأصول الثلاثة فقط. الأسئلة كثرت والوقت انتهى. طيب، إن شاء الله نجيب بما تيسر إن شاء الله، وإن شاء الله لعلنا إن شاء الله نرفع هذه الأسئلة إن شاء الله في الشبكة. طيب، ما حكم سفر الزوجة مع أبناء وبدون زوج؟ ما حكم سفر المرأة مع أبناء وبدون زوج، وذلك للهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن ذلك ومن بعد ذلك تعود للعلاج في بلد الكفر وبدون محرم؟ لا، السفر مع الأبناء ليس فيه إشكال، لكن ما أدري ما مراد هذه الأخت بقولها بدون زوج. هل الزوج يعني تقصد أن الزوج لا يريد السفر معها، أنها تعارضه وتسافر، ماذا تريد بهذا السؤال؟ لابد من التفصيل فيه، فإن كل حالة لها حكمها الخاص. السفر مع الأبناء بدون زوج هو مجرد سفر، سفر عادي برضا الزوج هو جائز إن شاء الله، أو أن الزوج لا يرضى لكن يترتب على ذلك مفاسد على الزوجة وعلى الأبناء فيجب عليها السفر، ولا طاعة له ولا كرامة إذا كان لا يرضى. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، بارك الله فيك. طيب، أما العودة إلى بلاد الكفر لأجل العلاج، السفر لأجل العلاج جائز في حد نفسه، لكن بدون محرم لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. طيب، في تونس بدأ طلاب العلم الذين رجعوا من السعودية بإلقاء دروس منها الأصول الثلاثة وشرح رياض الصالحين وغير ذلك، وهم على المنهج السلفي، لكن هناك شخص يدعي السلفية، كلما رأى سلفي طالب علم يعطي درسا يبدعه ويقول لهم اتركوا المنابر ويبدع سلفيا وهو معروف بسوء خلقه فليجوز هجره، وبماذا تنصحه؟ ما أدري، سبحان الله، يعني ماذا يريد هذا الأخ إذا كان يعني يبدع من يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يريد؟ يبدع من يدعو إلى السنة؟ ماذا يريد؟ إذا كانوا هؤلاء الأخوة معروفون بالمنهج السلفي الصحيح، ماذا يريد هذا الأخ؟ الحمد لله ما دام الأخوة على المنهج السلفي ومعروفون بهذا المنهج السلفي واتباع المنهج السلفي فالحمد لله، هذا خير، هذه نعمة. لو طبعا، والنصيحة هنا مزدوجة، نصيحة لهؤلاء الأخوة أولا أن يبلغوا شرع الله سبحانه وتعالى ولا يلتفتوا إلى معارض، هذا أولا، وثانيا أن يبلغوا ما تعلموه ولا يعني يتكلموا فيما لا يعلموه، أن يتكلموا فيما يعلموه وأن يتركوا ما لا يعلموه، هذه نصيحة لهؤلاء الأخوة. واستمروا فيما أنتم عليه ما دمتم على المنهج السلفي الحمد لله، استمروا فيما أنتم عليه، ولا يضركم الجهل جاهل، ولا يضركم يعني نعق ناعق، ولا يضركم من خالف في ذلك، استمروا فيما أنتم عليه من الخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى يثبتكم على ما أنتم عليه من الخير. وأما النصيحة لهذا الأخ فنقول له: يا أخي، التبديع حكم شرعي، بارك الله فيك، وأن يبدع الإنسان إنسانا بغير وجه حق فهذا هو من طرق أهل البدع، هذا من طرق أهل البدع وليس من طرق أهل السنة. إذا أراد الإنسان يبدع أن يبدع بعلم، أما أن يبدع إنسان يعني يدرس، ما أدري إيش الجهل هذا، ما أدري هذا إيش، هذا جهل مركب، إلا أن يكون عند هذا الأخ عذر في التبديع. هل له عذر في التبديع؟ فنعم، وإلا يكون هذا الجهل مركب. يعني كيف يبدع إنسان يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله؟ يعني كيف، ماذا يريد من هؤلاء الأخوة؟ أن يتركوا تعليم الناس الكتاب والسنة ويفتح المجال لأهل البدع وأهل الأهواء؟ ماذا يريد هذا الأخ؟ ما أدري، يعني سبحان الله، صلى الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وإياه. أخي، يرجع إلى أهل العلم، وإذا كان عندك شيء لا تتجرأ على التبديع، إما أن يكون، وهذا الرجل إما أن يكون على علم وإما أن يكون لا يكون على علم، إن كان على علم فينبغي أن يبدع بعلم ويتكلم بعلم، ولماذا لا يكون هو يقوم بالتدريس إن كان من أهل العلم؟ وإذا لم يكن من أهل العلم فإذا لا يجوز له أن يبدع ولا يجوز له أن يدرس، فإذا يسكت ويعرض هذه المسائل على أهل العلم، يقول يا يعني يذهب إلى العلماء، يكلم العلماء، يتصل على العلماء، يقول عندنا إخوة عندهم كذا وكذا وكذا، هل يجوز أن نبدعهم؟ يعني أنتم الآن الحمد لله خرجتم من فتنة، يعني يكفي شقاق، يكفي فرقة، يعني ينبغي على أتباع المنهج السلفي أن يجتمعوا، وطبعا لكن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله، على منهج السلف الصالح، لا نكون كالإخوان وغيرهم من التجميع، نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله. يعني أنصح هذا الأخ يعني يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يتكلم إلا بعلم. هل يجوز أن نقول لا يجوز لعن إبليس لأن الله لم يأمرنا بذلك ولكن أمرنا بالاستعاذة منه؟ بارك الله فيك. قد أما لعن إبليس فجائز، لعن إبليس جائز عندنا، يعني لعن أهل الكفر على حالين، إما أن يكون على سبيل الإطلاق وإما أن يكون على سبيل التعيين، إما أن يكون اللعن على سبيل الإطلاق وإما أن يكون على سبيل التعيين. ولا أدري إن كان الأخ الذي طرح سؤال عن تقسيم اللعن لعله يقصد هذا، ما أدري. أما على سبيل الإطلاق أن يلعن الإنسان مثلا يقول لعنة الله على اليهود، ولكن لا يقصد أن كل أن أن أن أن, أن, أن يعني لا يطلق الحكم يقول لعنة الله مثلا على اليهود، لعنة الله على من قاتل على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على، يطلق الحكم، لكن أن يعين أشخاص فلا يجوز له. هذا واحد. طيب اللعن المعين، اللعن المعين يجوز في أحوال ولا يجوز في أحوال. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستعاذة من الشياطين، أمرنا الاستعاذة من الشياطين، لكن إبليس عليه لعنة الله قد وردت لعنته في الكتاب والسنة، القرآن نص على لعن إبليس. كيف نقول أن الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى قال وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فهو ملعون، هو ملعون. يعني نحن نقول ما جاء في الكتاب والسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في في في في قليب بدر قال اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، اللهم العن فلان. يعني ما يشترط أن يأتي تعيين لذات الشخص لكي لنعله، لكن كل من حاد الله سبحانه وتعالى ورسوله واستحق اللعن فهو يلعن. النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عن في قصة النساء المائلات المميلات المتبرجات قال العنوهن فإنهن ملعونات. طيب نختم إن شاء الله، نأخذ آخر سؤال ونختم. آخر سؤال إن شاء الله نختم، أطلنا اليوم في الإجابة على الأسئلة. هل المرأة إذا شغلت ببيتها مع عناية بأطفال صغار وزوج حتى يشق عليها ذلك وأصبحت طاعاتها قليلة وتجد صعوبة في صلاتها لما يحدث الأطفال من شغل، هل تأتم بذلك وكيف تصبر على ذلك؟ طيب، امرأة تعتني تنشغل بالبيت تعتني بالأطفال الصغار والزوج حتى شق عليها ذلك فأصبحت طاعاتها قليلة، هي العناية بالزوج والعناية بالأبناء هذه طاعة، هي طاعة عظيمة، هي في طاعة، لكن تجد صعوبة في صلاتها، هذا هذا هذا هو الإشكال. يعني كيف تجد صعوبة في صلاتها؟ يعني الصلاة قد يعني ما تأخذ من المرأة إلا دقائق معدودة، فكيف تشق عليها الصلاة؟ إن كان يشق عليها صلاة الفرض فلا شك أنه يقدم حق الله سبحانه وتعالى على حق الزوج وحق الأولاد. وإن كانت صلاتنا صلواتنا نوافل فيعني الإنسان الأصل منها يكثر من الطاعات، لكن إن فرطت أو قصرت في شيء من هذه الطاعات وانشغلت بطاعات أخرى إن شاء الله نرجو أنها تكون على خير، نرجو إن شاء الله أنها تكون على خير، لكن أن تقصر في الفرائض فلا، تقصر في الفرائض فلا، لا تقصر في الفرائض، حق الله سبحانه وتعالى مقدم على حق الزوج وحق الأولاد. أيوة أخ أبو عبد الرحمن تريد أن نختم بهذا السؤال، بارك الله فيك. طيب نختم بهذا السؤال إن شاء الله، سؤال أخير بارك الله فيكم، ولن يعني يكون آخر سؤال لجل نختم وفقنا الله وإياه. طيب يوم إن شاء الله أكملنا ساعتين وشين. طيب المتوقف في تبديع من بدعه بعض أهل العلم ما حكمه؟ ما حكم من توقف في تبديع أهل العلم؟ أما من توقف في تبديع بعض من بدعه أهل العلم، الأخ أبو محمد نكتفي بالأسئلة الله يحفظ، أنا لو يعني ما ننتهي إن شاء الله، لعل هذا آخر سؤال، سؤال الأخ أبو عبد الرحمن. طيب إن شاء الله الأسئلة إن كان هناك أسئلة أخرى إن شاء الله تؤجل إلى فيما بعد إن شاء الله. طيب من توقف في تبديع بعض من بدعه أهل العلم ما حكمه؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا المتوقف في التبديع، التبديع حكم شرعي، التبديع حكم شرعي، ونحن بحمد الله سبحانه وتعالى ليس عندنا يعني السلفيون ليس عندهم قاعدة الحدادية، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، هذه ليست قاعدة سلفية، هذه قاعدة حدادية خلفية، هذه طريقة الحدادية الذين ذمهم أهل العلم. وأما السلفيون بحمد الله سبحانه وتعالى فليس عندهم هذه القاعدة الجائرة، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، هذه قاعدة جائرة، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ ابن عثيمين وشيخ الألباني وغيره من مشايخ السنة والشيخ ربيع وغيره من المشايخ العلماء الكبار، هذه ليست قاعدة سلفية. فنحن ليس عندنا من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، أما من توقف أما من توقف في تبديع المبتدع إما أن يكون على علم وإما أن يكون مقلدا فإن كان مقلدا لأحد العلماء الذين توقفوا فقد برئت ذمته. إن كان ممن يقلد وليس أهلا للاستنباط فقد برئت ذمته ويسعه ما وسع العلماء. وإن كان هذا الذي لم يبدع المبتدع أهلا للاستنباط وأداه اجتهاده إلى عدم التبديع فالحمد لله، إذن لا يبدع. أما إن كان قد بين له ووضح له أن هذا الإنسان مبتدع بالأدلة الشرعية والأدلة النقلية ومع ذلك أصر، فيبدع ويلحق بأهل البدع، لأنه لابد من هذا الضابط المهم، وهو أننا نقيم الحجة ولكن من أصر ووضحت له الحجة وأصر فهذا يبدع. هذا كعامة أهل العلم على هذا وهذا الذي عليه العلماء وهذا الذي عليه السلف، أن من بينت له الحجة وأصر فإنه يبدع، لكن إنسان أداه اجتهاده إلى عدم تبديع فلان فلا يبدع، لكن طبعا بشرط أن يكون عن نظر صحيح وإلا في كثير من الناس لا يبدع بعض المبتدعة لكن ليس عن نظر صحيح، بل بمعارضة للكتاب والسنة وللأدلة الصحيحة الدامغة. قد تكون الأدلة أحيانا أوضح من من من من الشمس في رابعة النهار، ومع ذلك نجده يعارض في ذلك ولا يعني ويستنكف. يا أخي أنت إذا أطلقت هذا الحكم فأنت يعني تفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى بك أمرك الله سبحانه وتعالى به لكن هنا تنبيه للإخوة الأفاضل طلبة العلم، يا إخوة اتركوا امتحان الناس بالأشخاص، أن يمتحن الناس بأهل السنة نعم، لكن الامتحان بأهل البدعة فهذا ليس من منهج السلف الصالح، أن يمتحنوا الناس بالمبتدعة، الامتحان بأهل السنة المعروفين. كان بعض السلف يمتحن يعني أهل الشام بالأوزاعي، يمتحن أهل العراق أظن بالمعافى بن عمران، يمتحن أهل المدينة بمالك بن أنس، هذا الذي عليه السلف الصالح، يمتحنون الناس بأهل السنة. ما قولك في لذلك جاء عن بعض السلف إذا رأيت فلان من الناس يحب أحمد بن حنبل وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيت أنه يبغض فلان وفلان فلان فاعلم أنه صاحب بدعة. أما أن نمتحن الناس بأهل البدع فهذا ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به ولا كلف الناس به، يعني يجب أن نضبط المسال ولا يعني يغلو الإنسان. لأن يعني مثلا إن كان هنالك يعني رجل مبتدع، هل يجب على الأمة أن يعلموا أن هذا الإنسان مبتدع؟ ما يجب عليهم أن يعلموا أن هذا الإنسان مبتدع، إلا إذا ترتب على على على الحكم عليه يعني عمل أو شيء. أما ما لم يترتب عليه فلا يجب على الإنسان. الآن إنسان مبتدع في أمريكا، هل يجب علي أنا في هنا الآن وأنا أتحدث الآن من المدينة، هل يجب علي أن أعلم أن هذا الإنسان الذي في أمريكا مبتدع؟ ما يجب علي. فخطأ أن يأتيني إنسان يمتحني بإنسان لا أعلم عن شيء ولا أعرف عن شيء. لا، أنت يجب أن تبين حكمك في هذا الإنسان أو توضح. هذه قاعدة جائرة، هذه قاعدة حدادية لا يعرفها أهل العلم. العلم الحمد لله بعيد عن هذه المسائل، وهذه إنما جاءت من صغار طلبة العلم. أما العلماء ما يعرفون هذه الامتحانات والاختبارات بهذه الصورة. إنسان في مصر وإنسان في أوروبا وإنسان في كذا، وأنا لا يعني هل يجب علي أن أعلم كل إنسان بشخصه هو مبتدع أو لا؟ نترك الامتحان بالأشخاص. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له كلمة جميلة في هذه المسألة، وقد سئل عن سيد قطب، ما سئل عن إنسان آخر، سئل عن سيد قطب، وسيد قطب وهو رح عليه رحمة الله تعالى قد تكلم فيه بكلام شديد، فلما سئل عن سيد قطب عليه رحمة الله تعالى قال اتركوا الامتحان بالأشخاص، لا تجعلوا مدار الحق على الأشخاص، الحق حيثما وجدت الحق فخذ به، لكن أن تمتحن الناس بأهل البدع لا، امتحنهم بأهل السنة نعم، يمتحنهم بأهل السنة بعلماء السنة نعم، أما أن تمتحنهم بأهل البدع ما يجب على الإنسان، ما كلف الإنسان بأن يعلم رؤوس البدع وأهل رؤوس أهل البدع وعيان أهل البدع. نعم من كانت اشتهرت وعرف في الناس أنه مبتدع ضال لا شك هذا ما في إشكال، إن كان من مثله يعلم عن هذا الإنسان، الإنسان يعلم مثلا جهم بن صفوان أو غيره من أهل البدع ورؤوس البدع، ينبغي ضبط المسائل لكي لا نبدع إنسان يعني ونحكم على إنسان بحكم جائر. بارك الله فيكم، يعني إن شاء الله سأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بدينه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يكتب لنا الأجر والثواب وأن يغفر لنا ما بدر منا، إنه جواد كريم. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ugh.